قصائده وأناشيده والشريط 65 من نفحات العابدية. ولم تنسي في حال اليوم وتجهل بها

كل طريق كنت أعرفها نسيت كل طريق كنت

فهذا أنسنا أفلا الشموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك الأولى لا تغرب يا Oh. فما حبنا سهل فكل من ادعاته لته قلنا له قد جهلتنا قد جهلتنا قد جهلتنا فأيتوا ما في الحب من نوع قتله وأصعب من قتل الفتى ثرمات الحب يا حبايب للمرء قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا قال قاس صلاة حين تذللا جلدت لنا في معركة الحب قتلنا ولا دية نرضى بها ولا دية نرضى بها غير نظرة إليكم ولكن نظرة منك تحرمنا يا باب الفرد واجعلنا يا باب الفرد واجعلنا للوصال الفرد مجروح وإلا واتجاه الفرد مجروح وإلا واتجاه إما تهجرني ونظرت لي الله إما تهجرني حبك فاتني جزئي الوصال حبك فاتني جزئي الوصال جزئي يا بني بجملك سري جزئي يا بني بجملك سري إلا جاجلي إلا حاجحان إلا جاجلي رضينا بما يرضيك رضينا بما يرضيك أنت منانا وإن نطلب اللقيا فأنت عدانا وكل فؤاد غافل عنك سفرة ولكنه إن ذاق ذكرك نام وكل فؤاد غافل عنك صخرة ولكنه إن ذاق ذكر سلاما ونفس هوت بالغيب من بدء أمرها إذا ذكرت يوما تنال أماما ونفس هوت بالغيب بدء أمرها إذا ذكرت يوما تنال أمانا وبالذكر كانت أرض كبر لأهلها وبالذكر تشفى عزة وقناها ومن يذكرها الرحمن بالقلب صادقا على سوف أنا ياتي في مكان يا رب العالمين.

نقل بأنغام ملونة فانطلب هذا الإنسان، ولكن الصوفية ليس هذا بغيتهم. بغيتهم وراء المغنى المعنى، فعليك أن تحدث الغيمة حتى تصل إلى العين، وهذا لا يكون إلا بمخالفة الهوى. ومخالفة هذه الصفات التي صفت منها نفسك. وكثير من الناس يظنون أن هذا هو التخلي عن الصفات الناقصة للإنسان، وهذا لا يمكن لأنها مخلوقة معه، ولكن هذا خطأ كبير. فالمخالفة وإزالة الصفات من باب تقعيد النفس. فصفة الكبر هذه لا يمكن إزالتها، ولكن تفعل بدل أن يستعملها الإنسان بالسر يستعملها بالشيء. فبدل أن تستعملها بالتكبر على خلق الله، وعندما تتكبر، وذلك عندما يعطيك ربك صفة حسنة تظن أن هذا من كسبك وأن هذا هو الذي أوجدها هو أنت، وهذا خطأ، لأن الله خلق ذاتك وخلق صفاتك، وأنت فقير إلى الله بالإنجاز والإنذار. فعندما تنظر إلى صفة من صفاتك، انظر إلى وجودك الأصلي بعد أن كنت من قبله أتيت سنة كنت في العدم، فمن أوجدك؟ من أوجد الذات؟ هو الله. وصفاتك التي تعجب بها على غيرك بالعلم أو بالمال أو بالذات أو بالصحة أو بالجمال أو بأي صفة أكرمك الله بها وإذا بك تعجب بها على غيرك، هذا شيء مذموم. وأما إذا استعملته في مرضات الله هذا شيء مكروه. إذن ذكر الصفات من أصلها لا يمكن ولا يجوز، وأما تصعيدها وتغييرها هذا جائز، وهذا اتفق عليه الصوفية المربون والموجهون وكذلك علماء النفس. وهذا هو الحقيقة، هو المطلوب. تتخلى عن حب الجاه وحب السمعة، ثم تتخلى عن صفاتك التي اتصفت بها وهي تلذذها بالمعاصي والشهوات، وإذا بك بعد مدة تصعد هذا النفس بدل أن تتلذذ بالشهوات المرضية المحبطة المدهورة لإنسان الأكثر الساكنين، وإذا بك تتلذذ بالمعاني تتلذذ بالناحية الروحية تكون في باطنة مستوى الملائكة، وإذا بك تكون حقيقة باطنا ملكا والله إنسانا. ولهذا قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذه القصائد ينبغي لنا أن نسمعها من قلبنا وأن ندع المغنى حتى لا نهجب عن المعنى، ثم ننطلق بأرواحنا إلى الملائكة. وعندما تجذبنا العلائق والعوائق الشهوانية عندئذٍ علينا أن نقطعها بسكين العزم والجزم، فإذا بنا ننطلق إلى حضرة القدوس. ولكن لا يمكن للإنسان أن ينطلق إليها بعد أن يتخلى عن الشهوات، كيف يقوم إلى ثناء الحضرة وهو مكبلا في شهواته؟ أم كيف ينطلق إلى تلك الحضرة ولم يطهر من جنازة غفلاته؟ إذا هذه الأصيلة تسمعها ويسمعها المنفذ من نفسه، فيحبذ هل ويفهم هذه المعاني أم يقولها كما يقولها غيره؟ والذي يعجب كما قلنا بالمغنى ولو كان منفذا، فهذا مثاله مثال الرادو. الرادو نسمع منه أنغاما وقصائد جميلة، ولكن نقول: يا رادو هل تفهم شيئا من قصائدك؟ يقول: لا، لأنه من نوع الجماد، وأما إذا خلق اصطفى قلبه يفهم المعنى. وأما إذا كان القلب قاسيا يكون جمالا، والجمال لا يحن ولا يأنس، ولو حن وأن لرسول الله تقيا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جبل أحد مستبشرا اثنى يا أحد ولعلكم ترون جبل أحد، رآه باسما ضاحكا. وكل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر الجميل. قال في حق أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. إذا الجماد يحب، ومن لم يحب يقع في جلده. إذا نرجع إلى هذه القصيدة ونقول له أعدنا مرة ثانية، ونحن نوجه قلوبنا إلى النعمة إلى ربنا تبارك وتعالى، وندفع الثمن حتى نربح، وهو ترك الهوى النفساني، ترك هذه الصفات المذمومة التي حجبتنا عن الله تبارك وتعالى في مدى طويل. لذلك علينا أن ننتبه، ولا لدي أحدنا في أي وقت يموت، ربما يموت وهو في وضعه، فكيف يلقى ربه في وضعه؟ ونحن نسمع كلام المحبين، كلام المتفوقين، كيف يكون هؤلاء في الفردوس الأعلى؟ لأن قلوبهم اخترقت في المحبة لله ورسوله. وهناك أشخاص بنوا دينهم على المصالح والغايات، فهؤلاء كالذباب لا يألفون إلا الأوساط. وأما الذين طهروا قلوبهم وعصموها من هذه الغايات والعلل، فانطلقوا إلى ربهم، انطلقوا إلى حضرة ربهم، فهم في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. أعدها يا نجد. إنك تدري إنها حالها جدري جدري إنا جا جدري إنا هاي هاي إنا جا جدري إنا نسمات طيبك هيجت أشجاني وشميم عطرك عن سواك سباني إني سكرت بنسمة عطرية فيها روائح حضرة الرحمن عطارها متقدس متنزه متصور طيبا بكل معاني من شم منها شمة نال المنى من كل ما يهوى بغير ثواني طيب لو أن الميت شم نسيمه لغدا حياة محمية الأكوان يا ربنا لجاه الحبيب محمد فرج كربنا واغفر ذنبنا واستر عيننا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد واغفر لنا ما يكون وما قد كان. لا إله إلا الله Thank you. الشيطان فانحنى الذات حماء الساجدين إن بذاتي صرت كل أعين أو تجلت فالفناء إلا Oh,

Thank you. وكل الليالي ليلة القدر إن دنت كما أن أياما لقاء يوم جمعتي وكل أداة الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكانك في الراح صرفا والصنين حبيب رماني للصدود وملني تنادى على هاجري ويزعم أنني سلوت وإن الموت من يونس الوثيق. لقلبي حنين لا يزال من الجوى وجفني قريح قد أضار به النوى وكم ذا أنادي حول كاظمة اللواء لحى الله من يلحى المحبين في الهوى على أنهم أهل المكارم والفضل. الله الله الله الله الله الدائم الله الله الله الله الدائم الله الله الله الله الله الله الدائم الله الله الله يا سائق الأفكار في ميدان السر يا سائق الأفكار في ميدان السر يا حالي الأعمال في روى على قدري الله الله الله الله الدائم الله الله الله الله الدائم الله إنني عبد الدار تابعكم في الأمر إنني عبد الدار تابعكم في الأمر والله علي جار بل تميت عذري الله الله الله الله الله الدائم الله الله الله الله الدائم الله وعدوكم لي نار وقربكم زغري وعدوكم لي نار وقربكم زغري حبكم لي دار وليك لي زغري الله الله الله الله الله الدائم الله Yeah. والفواقع للطريقة أربع، نفس وشيطان ودنيا جيفة، هذه ثلاث والخلائق أربع. النفس أولاها فحاذر أن توليها، في السير إن سادت تميل وتقطع، أمارة للسوء إن حققتها، ذا وفق من سوى النفوس المدع. إن أنت قد خالفتها زكيتها، أو أنت قد طاوعتها فستطاع، واصحب خبيرا في خفي صفاتها، إن الطبيب لكل داء ينفع. ثانيهما الشيطان في نفساته، لا ينتهي عن خبثه لا يهجع، باب العداوة لا يفارق خصمه، وإله كم هو في الشقاوة يوقع. اعرفه حقا يا مريد، فإنه يجري كما تجري الدماء لا ينجع، هو ظلمة والذكر نور ظاهر، فاذكر أخي فالذكر نور يقطع. دنيا الهوى فمتى سوى في قارها، هيهات في تحصيلها من يصنع، والخلق حتى في سلوك فعالهم، إما تبوء فعالهم أو تنفع، فترى شرار الخلق في أهوائهم، ذا غرام من فؤادك منزع. شفع حبال أنصارهم ووبادهم، فهم الذين لكل خير قطعوا، واذكر بقلبك صادقا متتبعا أهل الهداية يا خليلي تنفع. فجليس كل جماعة أبى ذنبهم متأثر، فاختر أخي من تتبع. Allah, Allah, Allah. تجلى بالليالي الصبيات معيا كل ظلام بعيدا للنسمة إلا إله إلا الله الله الله جل عيدا من عين ذات إلى إله إلا الله